Nasuratil jeridatil Indonesiatul kuratil jenobiya sautul jamahir, ya masad sebalisuni minasyaril hali, makalatan tunati du bilmaza mil khabis, lir khainati pakinhe, alatitan fi cora imaha, wahi tata syattak bil ijtimaati bishimu'i, alatikadu malatu sahata guangamun bisiul, fil amil madi, ala anha rabutun lil kuwal muarida lilisulahi wa nidam. هذا وجاء في الجريدة الإندونيسية الكورية الجنوبية تام سيسان أن نقابة النقل العام في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الحكومة في سيول يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر وطالبت فيها بفك وزارة التخطيط والأموال العاملة التي تمارس قسرا إدخال نظام المنحة السنوية للناجحين لجعل جنة التقمة المالية.